بسم الله الفرق الصمد، بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فاعمل لدار الغد الرضوان خازنها. الجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. وتناخ الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش معكم في هذه الليلة الكريمة، في ليل تجريم للأم الراحلة الكريمة، وبإذن جميع عائلات أبو الجدايد وعائلات السعدني يتقدمون بخالص الشكر والعرفان إلى كل من أتى لتأدية واجب العزاء. وتناء وتنمان والإسلام القرآن الكريم. نعيش وإياكم في رحاب هذه تلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي، وأعدوا نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، ذلكم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفس الله بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من Yeah.

الله. يا شيخ حديث إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي Thank you. ربنا إننا سمعنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا

السلامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأدعت فيما أحببت. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب القرآن الكريم. تلاوة قرآن يا مبارك تلاها علينا قال لدعوة الفزون المصري والعالم الإسلامي وعدون نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بكتر محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتة. وتنا أخوتي من الإسلام وباسم جميع عائلات أبو الجدايد وجميع عائلات الشعبني يتقدمون بخالص الشكر والإرفان إلى كل إلى الحاج يحيى الجنيدي وإلى الأستاذ خالد مشهور وإلى الحاج فكري التوخي وإلى الحاج فيصل الغتوري وإلى الحاج عبد الحميد عبد الله وإلى محمود بيك عبد الله إدارة مباحث التوميع الشرقية وإلى سيادة العميد محمود بيك عاشور إدارة البحث الجنائي بمحافظة الإسماعيلية كما نقلناها لكم عبر أصول إذاعة الخارجية وإذاعات موجة السماء العالية إدارة الحاج محمد الخولي العوزة مركزية محافظة الشرقية. أما الإنارة الحديثة إدارة الحاج مصطفى إسماعيل المقيم بملام الشرقية. أما قصر ضيافة المتنقل ومخازن الفراشة الكبرى الذهبية إدارة محاسب دار رشاد عبد العظيم عوض الله مركز مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية. أما واجب الضيافة المتنقل إدارة دوم العنيز الفتياني النخاس شرقية. وسعيكم مشكور جميعا.